قال هذا حديث عن سلمة صحيح وقد روى من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا جرير عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقه وجبت له الجنه ومن جرح جرحا في سبيل الله او نكب نكبه فانها تجيء يوم القيامه كاغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. قال هذا حديث صحيح. باب أي الأعمال أفضل. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا موسى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل وأي الأعمال خير. قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي شيء. قال الجهاد سنام العمل. قيل ثم أي شيء يا رسول الله. قال ثم حج مبرور. هذا سنام العمل. أحسن الله إليكم. قال الجهاد سنام العمل. قيل ثم أي شيء يا رسول الله. قال ثم حج مبرور. هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي وعن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري أنه قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل من القوم رث الهيئة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره. قال نعم. فرجع إلى أصحابه قال أقرأ عليكم السلام وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه لم حديث جعفر بن سليمان وابو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب وابو بكر بن ابي موسى قال احمد بن حنبل هو اسمه. باب ما جاء اي الناس افضل. قال حدث ابو عمار قال حدث ويد بن مسلم عن ابو زيد قال حدثني الزهري وعن طالب بن يزيد التي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل. قال رجل يجاهد في سبيل الله. قالوا ثم من. قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. قال هذا حديث حسن صحيح. باب في ثواب الشهيد. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا يقول حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى مما أعطاه الله عز وجل من الكرامة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية من الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن مقدام بن معدي كريب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج وقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من حور العين ويشفع في 70 من أقاربه. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قوله عن بحير بن سعد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه بحير سوى هذا الراوي وهو بحير بن سعد الشامي. قوله حدثنا بقية تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه بقية سوى راو واحد وهو بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي. وقوله في الحديث ويرى مقعده يجوز فتح الياء ويرى مقعده إلا أن بناءها لغير الفاعل أكمل في إظهار إنعام الله عز وجل على العبد فالأعلى ويرى مقعده من الجنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل المرابط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال مر سلمان الفارسي بشرحبيل بن السمط وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال لا أحدثك يا ابن السمط أبي حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل وربما قال خير من صيام شهر وقيامه وأما فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. قال هذا حديث حسن.